اعمل لدار البقاء رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، أرض لها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على نبينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عشنا أيها الحبيب لحظات من السعادة في بلاد الأفراح، طفنا وتجولنا، عرفنا أبوابها، عرفنا ترابها، عرفنا حصباءها، عرفنا قصورها وخيمها، عرفنا حورها، وعرفنا صفاتها، وعرفنا دلالها، عرفنا كذلك الأسواق والأنهار والأشجار والزروع، عرفنا يوم المزيد، يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، ذاك اللقاء المهيب، عرفنا كل هذه الأمور، ولا يسعنا أن نقول بعد ذلك إلا كما قال تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. يقول الله عز وجل: أعددت لعباد المؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أيها الأحبة، كل ما أخبرتكم به من أوصاف بلاد الأفراح إنما هو نزر يسير مما خبأه الله عز وجل لكم من السعادة. جاء في الحديث الصحيح أن موسى عليه السلام سأل ربه عز وجل فقال: يا رب، من هو أدنى أهل الجنة منزلة؟ اسمعوا جيدا أيها الأحبة حتى تعرفوا ما هو النعيم الذي ينتظركم في بلاد الأفراح، وما هو المخبأ لكم في تلك الديار. موسى عليه السلام يسأل الله عز وجل فيقول: يا رب، من هو أدنى أهل الجنة منزلة؟ فيقول الله عز وجل: يؤتى برجل بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: اذهب فادخل الجنة. فيذهب فيقول: يا رب، كيف أدخلها وقد نزل الناس منازلهم؟ أي الناس أخذ كل واحد قصره، وكأنه توهم أن الجنة ملأى وأنه لا مكان له في تلك البلاد. فيقول الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل، هذا اسمع أدنى أهل الجنة منزلة، يقول الله عز وجل له: أترضى أن أعطيك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت يا رب، شيء عظيم. فيقول الله سبحانه وتعالى: إن لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. عند الخامسة يقول الرجل: رضيت يا رب، رضيت يا رب، ما أكثر من ذلك. فيقول الله سبحانه وتعالى الكريم: إن لك ذلك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. موسى عليه السلام يتعجب، يقول: هذا أدنى أهل الجنة منزلة؟ فيقول موسى: يا رب، من هو أعلى أهل الجنة منزلة؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين أردت. نعم، هم صفوة الله، هؤلاء هم الأصفياء الأنقياء الأتقياء، هؤلاء هم الذين اختارهم الله عز وجل من هذه البشرية. أولئك الذين أردت، غرست كرامتهم، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا معهم. نعم، هؤلاء هم صفوة الله، خبأ الله سبحانه وتعالى لهم من النعيم ما لا يوصف وما لا يستطيع العقل إدراكه. أيها الأحبة، أين المشمرون؟ هذه هي بلاد الأفراح، جلنا وتكلمنا فيها، أين المشمرون لها؟ أين المتسابقون؟ أين المشتاقون؟ أين الذين يريدون لقاء الله سبحانه وتعالى؟ أين أمثال عمير بن الحمام، ذاك الشاب الفتى الصغير في ريعان شبابه يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل غزوة بدر: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لامست هذه الآيات أذنه فنظر إلى تمرات في يده وقال: إنها لحياة طويلة إذا عشت حتى آكل هذه التمرات. ألقاها من يده وانغمس في قلب العدو ليلقى الله سبحانه وتعالى شهيدا. نعم، هؤلاء هم أصحاب الهمم، هؤلاء هم المشتاقون إلى بلاد الأفراح. نعيم بلاد الأفراح لا ينقطع ولا يتبدل. نعم، إن أي نعيم يعلم زواله بعد حين فإنه نعيم ناقص، أما نعيم أهل بلاد الأفراح فإنه نعيم دائم لا ينقطع أبد الآبات. عندما يؤتى بالموت على صورة كبش أملح بين الجنة والنار فينادى بأهل الجنة: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، إنه الموت. ثم ينادى بأهل النار: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، إنه الموت. فيذبح الموت بين الجنة والنار، ثم ينادى بكلمة السعادة الأبدية لأهل الجنة: يا أهل الجنة خلود فلا موت. وينادى بكلمة الشقاء الأبدية لأهل النار: يا أهل النار خلود فلا موت. إذن أيها الأحبة، تكلمنا وعرفنا بلاد الأفراح، وبقي علينا أن نختم بذكر صفاتهم. من هم الذين يتأهلون للبلوغ إلى تلك الديار؟ ما هي صفاتهم التي أخبرنا الله عز وجل عنها؟ كيف كانوا في هذه الحياة الدنيا؟ أختم بذكر بعض المواضع في كتاب الله سبحانه وتعالى تنبئك عن صفات هؤلاء الأبرار. الموضع الأول يقول سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله. نعم، أهل بلاد الأفراح هم الذين أعلنوها مدوية في هذا الكون: ربنا الله، إلهنا، ربنا الذي ارتضيناه خالقا ومدبرا ومعبودا ومقصودا، هو الله رب العالمين، ربنا الله. ثم استقاموا، عاشوا من أجل لا إله إلا الله. لم يقولوا هذه الكلمة بألسنتهم فقط وعندما تنظر في حالهم إذا هم بعيدون عنها غاية البعد، لا، هم قالوا ربنا الله وعاشوا على هذه الكلمة وماتوا على هذه الكلمة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. هؤلاء هم الذين بشرهم الله بالجنة. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. الموضع الثاني يقول سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. من هم أولياء الله؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما صفاتهم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. وعد من الله سبحانه لن يتبدل. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى، لا تبديل لكلمات الله. أيها الأحبة، ومن أصدق من الله قيلا. الموضع الثالث والأخير يقول سبحانه: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. لرجل أو امرأة، الكل عند الله لن يضيع عمله أبدا. بعضكم من بعض فالذين هاجروا. اسمع ماذا كانوا يفعلون، اسمع ما أصابهم في هذه الدنيا. حتى نالوا تلك المراتب. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي أوذوا من أجل الله، أوذوا من أجل لا إله إلا الله، وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. نعم، هؤلاء هم أهل الجنان الذين قاموا لله سبحانه، الذين عاشوا وبذلوا المهج والأرواح لله رب العالمين، الذين قبضوا على جمار الدين، الذين قبضوا على دينهم وتمسكوا بطهارتهم بإيمانهم بعقيدتهم. هؤلاء الذين عاشوا من أجل لا إله إلا الله عقيدة وشريعة ومنهاج حياة، هؤلاء هم الذين يبشرون ببلاد الأفراح. إذن هذه هي صفاتهم، بل هذا نزر يسير مما تسنى لنا أن نذكره في هذه المجالس. هم أهل الإيمان والتقوى، أهل العمل والصلاح، هؤلاء الذين نريد أن نتشبه بهم وأن نلحق بركبهم لعلنا ندخل معهم بلاد الأفراح. أيها الأحبة، تذكروا جيدا، الله سبحانه وتعالى إنما جعل الجنة محلا لجزاء عباده المؤمنين لأن هذه الدار لا تسع ما يريد أن يعطيهم، ولأنه أجل أقدارهم عن أن يجازيهم في دار لا بقاء لها. لذلك لا تنتظر الجزاء في الدنيا، وإنما انتظر الجزاء عند الله سبحانه وتعالى. ختاما، أسأل الله العظيم، أسأل أرحم الراحمين، أسأل أكرم الأكرمين أن يجمعني وإياكم في بلاد الأفراح. أسأله سبحانه أن يجمع كلمتنا وأن يوحد صفنا وأن يؤلف بين قلوبنا، لعلنا نأخذ بأيدي بعضنا بعضا ونحن ندخل إلى بلاد الأفراح، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. إلى الملتقى أيها الأحبة في مجالس أخرى، لعل الله أن يجمعنا بها في الدنيا، فإن لم يكن فالملتقى في بلاد الأفراح بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعمل لدار البقاء رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، أرض لها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبني.